الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتابي المذكرة في أصول الفقه الشيخ العلامة محمد الأمين محمد المختار جكن الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله، ولا زال الكلام طبعا موصولا حول مباحث العموم من دلالات الألفاظ، وهي من أهم مباحث أصول الفقه. وقد كنا توقفنا في مباحث العموم عند قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: لا يبقى حجة، لأنه يصير مجازا، فقد خرج الوضع من أيدينا، ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملا. ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وما من عموم إلا وقد تطرق إليه تخصيص إلى اليسير إلى آخره. يعني خلاصة هذه المسألة أن أكثر العلماء، وهو الحق، أن العام إذا أخرج منه بعض الأفراد بتخصيص يبقى حجة وظاهرا في تناوله لبقية الأفراد التي لم تخرج. وهذا أمر يعني لولا أن بعض العلماء خالف فيه لما احتاج أن يذكر، يعني لأنه واضح. ولكن بعض العلماء كما نسب هنا لأبي ثور وعيسى بن أبان خالف أنهما خالفا في ذلك، وقال لا، لأنه كأنه يبقى فيه نوع إجمال بعد التخصيص. الجمهور قالوا لا يبقى فيه نوع إجمال. ألا ترى أنك مثلا لو، وهذا قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الثنية إلا أن تعلم. فالإنسان إذا كان المخرج معلوما يبقى المخرج منه واضحا، وهو كل ما بقي متناولا بلفظ العموم من غير مخرج له، فيكون العام حجة فيما لم يخرج. فيما لم يخرج، فبالتالي يكون هذا واضحا ولا إشكال فيه. قال: ومما يدل على هذا أن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات، مع أن أكثر العمومات دخلها شيء من التخصيص، هكذا قال. فبالتالي دل على أن العام المخصوصة حجة، حجة فيما لم يخص، وأما الذي خص فيحتج فيه بالدليل الخاص لا بالدليل العام، وهذا واضح. طيب، قال: معنى كلامه ظاهر وهو مذهب الجمهور وهو الحق، ولا يخفى أن قوله هذا مثال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم مثلا، إذا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخرج منه جمع المرأة مع عمتها أو خالتها يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك. هذا مثال واضح. الآن الله عز وجل ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. ثم بعد أن ذكر هذه المحرمات قال: وحل لكم ما وراء ذلك. ما ظاهره أنه مطلقا يجوز أن تجمع بين من شئت ممن سوى ذلك في حدود الأربع. فجاءت السنة فخصت من هذا: وحل لكم ما وراء، ما هذا من ألفاظ العموم، كل ما سوى ذلك حلال. لكن السنة جاءت وحظرت بعض الأنواع منها مثلا، أو حظرت مثلا نوعا في الجمع، وهو أن يجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها، مع أنه متناول في ظاهر لفظ هذه الآية أحل لكم ما وراء ذلك، لكن بينت أنه غير مراد. هل إذا جاء مثلا واحد، هل هذا يبطل الاستدلال بعموم هذه الآية على ما سوى الحالة المستثناة؟ طبعا لا. ولهذا قال: لا يخفى أن هذا هو مذهب الجمهور وأنه الحق، يعني أنه واضح يعني صحته ورجحانه. قال: وإلى هذه المسألة شرف المراقب قولي: وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبين. معينا يبين، طبعا إذا كان الاستثناء مبهما كما لو قلت إلا بعضه، فالاستثناء المبهم يجعل المستثنى منه مبهما، حتى في الفقه مثلا في باب البيع وكذا. لو قلت لك: بعتك هذا البيت إلا بعضه، أو هذه الشياء إلا بعضها، أو أجملتها كذا، هذا لا يصلح، لأنه ما من فرد إلا وقد يكون هو المستثنى. رحمه الله، والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة لأن الغالب عليها التخصيص، والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي، كما أن قوله تعالى فلبث في 1000 سنة إلا 50 عاما لا يقدح في إخراج 50 بالاستثناء في صحة لبثه في 950 كما هو ظاهر. يعني كان الشيخ يقول لا فرق، لا ينبغي أن يكون هناك فرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل، والمخصص المتصل منه مثلا الاستثناء. فهل يقول يعني شخص بأن الإنسان لو قال له عليه 1050 مثلا أن هذا لا يدل على 950؟ لا طبعا، قطعا يدل. وقولهم لا قرينة تفصل مردود بأن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع، فلا يخرج منه إلا ما أخرجه ذو دليل. يعني نقول لا نسلم أنه مجمل، بل هو ظاهر، والظاهرية تنافي الإجمال. يعني كونه ظاهرا في بعض النسخ كما تقدم شرح الظاهر، يعني ما معنى كونه ظاهرا أو مجملا أو مؤولا سبق هذا. فما دام أنه يتناوله بصورة راجحة تتبادر إلى السامع فإنه لا يوصف بالإجمال، ولا يقال لا قرينة التفصيل، بل الأصل كما قال هنا مردود بأن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع فلا يخرج منه إلا ما أخرجه الدليل. يعني الأصل أنه شامل للجميع، ما أخرج بدليل، ما بقي يبقى داخلا في العموم، ولا دليل على أنه يصير مجملا أو ربما يكون أخرج من العموم، لا. قال فصل. واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص، وقول أصحاب الشافعي، وقال قوم يصير مجازا على كل حال، انتهى إلى آخره. هذه مسألة قريب، يعني فرق بينها وبين التي قبلها، أن التي قبلها تتكلم عن الحجية، وهنا تتكلم عن وجه الدلالة. فإذا قلت مثلا كما قال الشيخ هنا وأحل لكم ما وراء ذلكم، استدل بهذه الآية على إحلالها ما سوى ما حرم بالسنة بعد نص القرآن، هل يكون هذا الاستدلال بالمعنى الحقيقي للكلمة أو بالمعنى المجازي؟ فقال لك الأصل أن يكون المعنى الحقيقي، يعني أنه يتناوله مثلا، يتناول حلية بنت العم مثلا، لنقول لو واحد قال أنا ستزوج بنت عمي، فواحد قال لو كيف تزوج بنت عمك وهي يعني تربت معك واوا، فيقول لا، ألا ترى إلى قول الله عز وجل وحل لكم ما وراء ذلكم وهي ليست مذكورة فيهن؟ فإذا استدل بالعموم ويكون حجة فيه. لكن هل تناوله لابنة العم وحل لكم ما وراء ذلك، هل تناوله حقيقي أو مجازي؟ الأصل أنه حقيقي، الأصل أنه حقيقي، لأن بنت العم داخل في عموم قوله ما وراء ذلك، كونه استثني منه بعض الأشياء هذا لا يزحزح عن كونه حقيقيا فيما لم يخص. قال حاصل ما يقوله الأصوليون في هذا المبحث أن تخصيص العام ينقسم إلى عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، فالعام المراد به الخصوص عندهم مجاز من غير خلاف عندهم، والعام المخصوص فيه عندهم طرق، الأولى أنه يصير مجازا أيضا. يعني قال لك هذا الخلاف إنما هو في العام المخصوص، ما معنى؟ نحن نريد أن نفرق الآن بأن مصطلحين مهمين جدا في علم الأصول. عندنا شيء اسمه العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، ما الفرق بينهما؟ سيأتي يعني مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله. لكن عموما الفرق بينهما أن العام المخصوص هو عام لكن دخله تخصيص أخرج منه بعض الأفراد، هذا واضح ما في إشكال. وأما العام الذي أريد به الخصوص فهو لفظ يطلق وهو عام، اللفظ عام لكن يريد به المتكلم معنى خاصا، معنى خاصا. فمثلا سيأتينا أمثلة له، مثلا إذ قالت الملائكة يا مريم، إذا قلنا إن مثلا جبريل وحده هو الذي خطبها يكون أطلق الملائكة وأراد، وهو لفظ عام وأراد فردا خاصا وهو جبريل مثلا. أو إذا قلت مثلا جاء الناس، أو مثلا يعني إذا أطلقت لفظا عاما وأنت تريد به الخصوص مثل قول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وأيضا قوله تعالى الذين يحسدون الناس قيل إنهم مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لفظ عام، فهنا يكون عاما أريد به الخصوص، يعني هو منذ أطلق مع عموم مع أنه لفظ عام في لفظه لأن المعنى كان مفردا. هذا يسمى العام الذي أريد به الخصوص، يعني من أوله وأصلا لم يرد عمومه، إنما أريد به فرد بعض الأفراد الخاصة. أما العام الذي دخله التخصيص هو الذي يسمى بالعام المخصوص، فهذا أريد به الأفراد عموما، ثم استثنيت منه بعض الأفراد. قال هنا وعزاه غير واحد، نعم. طيب لكن هل هذا العام الآن العام الذي أريد به الخصوص مجاز؟ قال لك بلا خلاف بينهم، لأنك كونك تطلق لفظا عاما وتريد أفرادا خاصين أو فردا خاصا فهذا نوع من المجاز والتوسع في اللفظ، لا إشكال فيه. طيب وأما العام المخصوص يعني الذي دخله تخصيص فهو بعد التخصيص، هل هو حجيته؟ يعني هو عندنا مسألة، هل هو حجة في الباقي؟ قلنا عامة أهل العلم لأنه حجة وصحيح، انتهينا من هذا الأمر. نعم الأمر الثاني، هل تناوله لهذه الأفراد حقيقي أو مجازي؟ هذا هو الكلام هنا. فقال لك يعني فيه خلاف بين الأصولين ولهم طرق في ذلك. الأولى أنه يصير مجازا أيضا، وعزاه غير واحد للأكثر، واختاره ابن الحاجب والبيضاء وغيرهما، وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي. الثاني أنه حقيقة في الباقي، وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي، واختاره أيضا صاحب جمع الجوامع، وعزاه لوالده التقي السكي والفقهاء، وهو أظهرها. يعني الشيخ يميل إلى أنه حقيقة، لأنك كما قلنا لو واحد قال وأحل لكم ما وراء ذلك، الاستدلال به على حلية بنت العم، مع أن كونها دخلها تخصيص وخرجت مثلا جمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة عمتها، لكن الاحتجاج به فيما سوى ذلك هل يكون حقيقيا أو مجازيا؟ الأصل أنه حقيقي، لأنه يتناول هذا الفرد وما والأصل بقى ما كان على ما كان قبل التخصيص، كان متناول له، والأصل أنه بعد التخصيص أيضا يبقى متناول له. كون بعض الأفراد أخرجت هذا لا يعني أن الأفراد التي لم تخرج لم يعد متناولا لها تناولا حقيقيا. قال الأولى أنه يصير مجازا أيضا، وعزاه غير واحد الأكثر، واختاره ابن الحاجب والبيضاء. نعم. الثانية أنه حقيقة في الباقي، وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي، واختاره صاحب الجوامع، وعزاه لوالده والفقهاء، وهو أظهرها. الشيخ يعني يميل إلى هذا، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أنه يكون حقيقة في الباقي ولا يكون مجازا. وقال الغزالي إنه مذهب الشافعي، وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك أصحاب الشافعي أصحاب أبي حنيفة. وحجة هذا القول الذي يقول إنه حقيقة أن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص. إذا قلت الرجال أو قلت الرجال إلا زيدا، هل شموله لعمر وبكر وخالد يتأثر؟ الظاهر أنه لا يتأثر، أن اللفظ صالح لهم حقيقة قبل وبعد التخصيص، التخصيص لا يجعله يعني ينتقل إلى مثلا دلالة مجازية أو كذا. قال طبعا نحن نتكلم عن المستثنى منه، لا نتكلم عن المستثنى، مثلا رجال إلا زين، رجال تناولها مثلا للأفراد التي لم تخرج يكون مثلا إيش؟ أولا هو حجة فيها، ثانيا هو يعني كما قلنا تناولها له تناوله لها تناول حقيقي لا مجازي. قال وقال الغزالي إنه مذهب الشافعي. نعم. وحجة هذا القول لأنه تناوله بحسب الوضع الأصلي وهو واضح، واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه، والشيء مع غيره غيره لا مع غيره، ولا يخفى أن الأول أظهر. هذه حجة الذين قالوا التناول مجازي، قالوا لا اللفظ موضوع لجميع الأفراد، كونه سنطلق الآن بعد التخصيص على بعض الأفراد يعتبر نوعا من أنواع المجاز، يعني كوننا الشيء مع غيره ليس كهو لا مع غيره، بمعنى أنه مثلا كان مطلقا لمئة في المئة من الأفراد، لما صار 80% لا والله اللفظ هذا مطلق على الأفراد هذه حال كونها 100% لا 80%، هكذا قالوا، يعني ليس دليلا ظاهرا ظاهر القوة. نعم. وبعضهم قال يعني خلاف أقرب لللفظ في هذا، لأن لا يلزم من كونه مجازيا ألا يحتج به، لأن المجاز إذا كان واضحا فإنه يعمل به ما في إشكال، مثل المؤول بالدليل مثلا. قال واحتج الثالثة إن خص بما لا، هذا من الأقوال أقوال مفصلة، منهم من قال حقيقة مطلقا، منهم من قال مجاز مطلقا، منهم من فصل وقلنا الأظهر أنه حقيقة أصلا، لكن يعني نقرأ الأقوال الأخرى من باب الاطلاع عليه. قال الثالثة: إن خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة والغاية، اللي هو يسمى بالاستثناء المتصل، بالمخصص المتصل الذي لا يستقل بنفسه، هذا المقصود به المخصص المتصل الذي يأتي مع اللفظ العام في نفس النص كما سيأتي إن شاء الله، فهو حقيقة. وإن خص بمستقل يعني منفصل من سمع أو عقل فهو مجاز، وعزاه الآمدي والأبياري للقاضي أبي بكر. وهذه الطرق هي التي أشار إليها المؤلف، وفيها أربعة أقوال غيرها. أصلا هي مسألة ما واضحة، ما يحتاج إلى تطويل، لكن مع ذلك فيها أقوال متعددة. الأول أنه حقيقة إن كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم، لأن من شرط العموم أن لا يكون منحصرا، فقالوا إذا كان الباقي منحصرا فقد خاصية العموم، أما إذا كان الباقي غير منحصر فيبقى عاما. وبه قال ابن فورك. الثاني أنه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه، وبه قال إمام الحرمين وضعفه الأبياري. يعني قال بالنسبة لتناول ما بقي هو حقيقة لأنه باق على دلالته الأصلية، لكنه مجاز من حيفية أخرى، وهي مجاز من حيفية الاقتصار على هذه الأفراد، بمعنى كما قلنا الأصل في اللغة أنه موضوع 100% من الأفراد، لما صار يدل على 80% يقول تناوله لكل فرد من 80% حقيقي، لكن مجازه من جهة أنه صار مقتصرا على 80% من الأفراد بعد التخصيص، بعد أن كان شامل 100%. قال لك هذا قاله إمام الحرمين، ولكن الأبيارية ضعفه. الثالث: إن خص باستثناء كان مجازا، وإن خص بشرط أو صفة كان حقيقة. وبه قال عبد الجبار من المعتزلة، يعني فصل بين تخصيص بالاستثناء وبغيره. الرابع: إن خص بغير لفظ كالعقل فهو مجاز، والتخصيص بالعقل يعني وقريب من أن يكون يعني مرادا به العموم، مراد من العام مرادا به الخصوص أصلا. وإن خص بدليل لفظي مطلقا فهو حقيقة، إذن هذا على حسب الدليل، كان الدليل لفظيا فهو حقيقة قال في دنا على حسب القول الرابع يعني. وإن كان بالعقل ونحوه فهو إيش؟ مجاز. والأقرب كما قلنا أنه حقيقة مطلقا في تناول الباقي الأفراد التي لم تخرج بالتخصيص. وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه المسألة مع تعريف العام المخصوص والعام المراد بالخصوص بقوله: وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، مدام هو أريد به جميع الأفراد فهذا يعتبر إيش؟ عاما مخصوصا. وما به الخصوص قد يراد جعله في بعض النقاد، أما الذي يراد به بعض الأفراد ابتداء فهو إيش؟ فهو عام يراد به الخصوص. والثاني يعزو للمجاز جزمة، وذاك الأصلي فرانيون. قال لك فأما هذا الذي أريد به الخصوص فهو مجاز جزما قولا واحدا، وأما الثاني الذي هو العام مخصوص قيل نسب للأصل وهو الحقيقة ونسب للمجاز على ما تقدم. وهذا التقسيم المتأخرين هو ما شيء واحد عند القدماء. قال في المراقي واتحد القسمان عند القدماء، يعني أن المتقدمين من أصلين لكن لم يكونوا يفرقون بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، كله يعتبرونه شيئا واحدا، لكن التفريق بينهما في الحقيقة جيد، جيد لأنه يحل بعض الإشكالات ويوضح بعض الأمور يعني. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. وقال القاضي والرازي والقفال والغزالي: لا يجوز النقصان عن أقل الجمع إلى آخره. يعني إذا كان عندنا لفظ عام الآن دخله التخصيص، هل يجوز أن يخصص ويخصص ويخصص أو يخصص مثلا تخصيصا عظيما بحيث يبقى فرد واحد فقط؟ طبعا لو لماذا ما قال جميع الأفراد؟ لأنه لو خرج جميع الأفراد لصار منسوخا، نحن نتكلم عن النسخ، نتكلم عن التخصيص. طيب خرجت معظم الأفراد، هل هذا فيه إشكال؟ لا ما فيه إشكال. طيب لو خرجت جميع الأفراد إلا واحدا هل يجوز ولا لابد أن يبقى أقل الجمع الذي هو اثنان أو ثلاثة على الخلاف؟ هذا فيه خلاف من العلماء، منهم من قال لا يجوز العموم، كيف يكون عام وما يبقى إلا فرد واحد؟ لا لابد على الأقل أن يبقى إيش مثلا يعني أقل الجمع. وبعض العلماء قالوا لا مانع من أن يخص إلى أن يبقى واحد فقط من العموم. وفي الحقيقة الذين جوزوا مثلوا بأمثلة فيها نظر كما سيأتي، لأنها من باب العام المراد به الخصوص ليس من باب العام المخصوص، ونحن ظاهر المسألة أنها في العام المخصوص ليس في العام المراد به الخصوص. وقلنا العام المخصوص هو الذي لفظه عام ودخله تخصيص، بخلاف العام المراد به الخصوص فهو لفظ أصلا أطلقه عام ويراد به خاص من بداية الأمر، فهذا قد يراد به واحد بلا إشكال مثلا تقول الناس أو الرجال وكذا، وأنت تريد رجلا واحدا أو كذا، هذا لا إشكال فيه. أما يعني أن يقال إنه عام خصص إلى أن لم يبق إلا واحد، فهذا يعني يحتاج إلى نظر وتتبع هل وقع أو لا. أما الأمثلة التي ذكرت فيها إشكال. قال ويجوز، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، ويجوز تخصيص عموم لا يبقى. نعم، حاصله هل يجوز إخراج أفراد العام بالمخصص حتى لا يبقى إلا فرد واحد، أو لا بد من بقاء أقل الجمع؟ جزا المؤلف بالأول وعزى الثاني لمن ذكرنا. ذكر هذه المسألة في المراقب قوله جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، وموجب أقله القفال، والمنع مطلقا له اعتلال. ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم الآية، لأن المراد بالناس نعيم بن مسعود يعني على قول الأشجعي، أو أعرابي يعني هو الذي قال لهم إن الناس قد جمعوا فأطلق عليه لفظ الناس، أو أعرابي من خزاعة، يدل لذلك إفراد الإشارة في قوله إنما ذلكم الشيطان، يعني قال ذا ذلكم بذال مفرد مذكر أشر، فاعتبر يعني الشيخ يعتبر أن الشيطان هو هذا الرجل مثلا الآية، كما نبه عليه غير واحد، فدل على أنه يعني واحد، ومع ذلك خص الجمع إلى هذا الحد. لكن قلنا هذا في الحقيقة عام مراد به الخصوص وليس عام مخصوصا. وقوله فنادته الملائكة الآية المراد به جبريل عليه السلام، هكذا وقع في بعض النسخ مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عدلها بعضهم على قول أم يحسدون الناس أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا المثالين في نفسه صحيح، يبقى تحرير ما هو المدون في النسخ وإلا فالمثال. لكن كل هذه الأمثلة كما قلنا من باب العام الذي يريد به الخصوص لا من باب العام المخصوص. ويعني ما زالت المباحث تتوالى، لكن لعلنا لا نشق عليكم، يمكن أن توقف هنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.